هذا الدرس يعتبر مجلس علم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالذي يتابع مثل هذه الدروس ويحتسب الأجر عند الله عز وجل هو في عبادة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، أسألك اللهم علما نافعا ينفعنا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الدرس في التعليق على السبيل في شرح الدليل سيكون في كتاب الأطعمة إن شاء الله. والأطعمة جمع طعام، والطعام اسم لما يؤكل ويشرب. أما كونه اسم لما يؤكل فهذا ظاهر، لكن ما يشرب يسمى أيضا طعام، ويدل لذلك قول الله عز وجل عن طالوت: فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. ومن لم يطعمه يعني يطعم ماء النهر، فعبر بالطعم مع كون ما يتناول ماء، وهذا يدل على أن ما يشرب يصح أن يطلق عليه طعام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن زمزم: إنها مباركة طعام وطعم، رواه مسلم. فجعل ماء زمزم طعاما، وإن كان الغالب إطلاق الطعام على ما يؤكل دون ما يشرب. والمراد بالطعام ما يأكله الإنسان ويتغذى به من الأقوات وغيرها ويشربه. والأطعمة الأصل فيها الحل، وهكذا الأصل في الأشياء الحل والإباحة، لقول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وجاءت هذه الآية على سبيل الامتنان: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وهذا يدل على أن الأصل فيما خلقه الله تعالى في الأرض أن الأصل فيه الحل والإباحة، ومن ذلك الأطعمة. وورد في الأطعمة بخصوصها قول الله سبحانه: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قال: يباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه. الأطعمة إما أن تكون أطعمة حيوانية أو أطعمة غير حيوانية. والأطعمة غير الحيوانية لها ثلاثة أوصاف، وقد بدأ بها المصنف رحمه الله. بدأ بالأطعمة غير الحيوانية وذكر لها ثلاثة أوصاف. قال: طعام طاهر لا مضرة فيه. الوصف الأول طاهر، فإن كان نجسا فهو محرم، والقاعدة في هذا أن كل نجس محرم وليس كل محرم نجسا، فجميع النجاسات يحرم تناولها، وأما المحرمات فليست كلها نجسة. قد يكون الشيء محرما وليس نجسا، مثل التبغ، الدخان، محرم شربه وتناوله لكنه ليس نجسا. و يدل لهذا الوصف قول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دم مسفوح أو لحم خنزير فإنه رجس. والوصف الثاني أشار إليه المصنف بقوله: لا مضرة فيه. فإن كان الطعام فيه مضرة حرم أكله، مثل السم، لأن في هذا إلقاء بالنفس إلى التهلكة. والوصف الثالث لم يذكره المؤلف وأضيف السبيل، وهو ألا يكون مسكرا، فإن المسكرات كلها حرام، وكل مسكر حرام، حتى المسك ونحوه. حتى المسك ونحوه يعني أنه يحل، هذا تمثيل للطعام الخالي من الضرر، لأن عبارة المصنف لو قرأناها من أولها قال: يباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه حتى المسك ونحوه، يعني يباح، هو معطوف على قوله كل طعام. فالمسك يحل أكله وإن كان يعني لا يؤكل عادة. ولما سئل الإمام أحمد عن المسك يجعل في الدواء ويشرب قال: لا بأس. ويحرم النجس كالميتة والدم ولحم الخنزير، وهذا بالإجماع قول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا ولحم الخنزير فإنه رجس. وكذا البول والروث ولو طاهرين، يعني يحرم تناول البول والروث، أما إذا كان البول والروث لغير طاهر فهذا محرم بالإجماع لكونه نجسا، لكن إذا كان البول والروث طاهرين كبول بهيمة الأنعام فالمؤلف يقول أنه يحرم يعني تناولها، لاستقذارها لغير ضرورة، لكن إذا احتاج إليهما فيباح. قصة العرنيين الذين رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من ألبانها وأبوالها. ولما سئل الإمام أحمد عن شرب أبوال إبل قال: أما من علة فنعم، وأما رجل صحيح فلا يعجبني. فإذا كان شرب بول بهيمة الأنعام للتداوي فلا بأس، أما إذا كان لغير التداوي فيكره، يكره لكن لا يصل إلى درجة التحريم. هذا هو الأقرب في هذه المسألة. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للنوع الثاني من الأطعمة، وهي الأطعمة الحيوانية، الأصل فيها الحل. قال: يحرم من حيوان البر الحمر الأهلية، يعني الأصل في الأطعمة الحيوانية الحل إلا الحمر الأهلية، وهذا بالإجماع، وقد كان يباح أكله في صدر الإسلام ثم حرم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن الحمر الأهلية. وقد روي عن ابن عباس أنه أباح أكله يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أنكر عليه الصحابة إنكارا شديدا، ومن أنكر عليه علي رضي الله عنه وغلظ عليه، ويقال إن ابن عباس رجع عن قوله فصار تحريم الحمر الأهلية إجماعا. وقول المؤلف الحمر الأهلية يفهم منها أن الحمر الوحشية أنها ليست محرمة، وكذلك فالحمر الوحشية صيد يباح أكله. قال: وما يفترس بنا به، يعني فيحرم أكله. ومثل المؤلف لهذا بأمثلة كأسد ونمر وذئب وفهد وكلب وقرد. ما يفترس بنابه، فلا بد من أن يجمع هذين الوصفين، الوصف الأول أن يفترس، والوصف الثاني أن يكون له ناب. فإن كان له ناب لا يفترس به لم يحرم. لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. وفي حديث أبي ثعلب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. فيدخل في ذلك جميع ذوات الأنياب فيحرم أكلها، ومن ذلك ما مثل به المؤلف من الأسد والنمر والفهد والكلب والقرد ونحوها. والحكمة من تحريم أكلها أن للغذاء تأثيرا على المتغذي به، فإذا تغذى الإنسان بهذا النوع من الحيوانات ومن طبعها الأذية والعدوان فربما اكتسب من طباعها وصفاتها. وأيضا يحتمل أن يكون في أكلها ضرر على الصحة، الله تعالى لا يحرم شيء إلا الحكمة ولا يمنع شيء إلا الحكمة جل وعلا، فيحتمل أيضا أن في أكلها ضررا صحيا. أيضا من أمثلة الحيوانات التي تحرم قال: ودب. الدب معروف يحرم أكله لأنه من ذوات الأنياب. ونمس، النمس حيوان في حجم القط قصير اليدين والرجلين. وابن آواء وهو نوع من الكلاب البرية والعامة تسميه الواوي. وابن عرس، وابن عرس دويبة تشبه الفأرة مستطيل الجسم أصلع الأذنين. والسنور، السنور هو القط أو الهر ولو بريا، فالقط يحرم أكله حتى ولو كان بريا. والسنجاب وهو حيوان أكبر من الجرذ. والسمور، السمور، السمور الذي يظهر أنه ليس يعني من في بيئتنا لكن يعيش في بلاد الترك ويشبه ابن عرس. فهذه أمثلة الحيوانات المحرمة التي لها ناب ويحرم أكلها. قال: ويحرم من الطير ما يصيد بمخلبه كعقاب وباز وصقر وباشق وشاهين وحدأه وبومة. إذن يحرم كل ذي ناب من السباع، ويحرم أيضا كل ذي مخلب من الطير له مخلب يصيد به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وكذا أيضا حديث أبي ثعلبة. والمؤلف مثل لهذا بأمثلة، قال: كعقاب وهو طائر من الطوائر الجارحة له مخلب قوي ويشبه الصقر. والبازي أيضا حيوان أو طائر طويل الذيل جارح يصاد به. وصقر، الصقر معروف. وباشق، الباشق طائر جارح صغير الحجم قصير الجناح. وشاهين طائر من جنس الصقر لكنه طويل الجناحين. وحدأه ويقال لها الحدية ويطائر من الجوارح له مخلب قوي يعدو به. وبومة، بومة طائر جارح من الطوائر الجارحة وينشط في الغالب في الليل. ويبصر في الظلام وحاسة السمع عنده قوية. هذه الحيوانات كلها أو هذه الطيور كلها محرمة. إذن يحرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وما يأكل الجيف أيضا يحرم ما يأكل الجيف، ومثل المؤلف أمثلة، ومقصود المصنف ما يأكل الجيف من الطيور كنسر، النسر يحرم أكله لأنه يأكل الجيف، ورخم كذلك، الرخم يأكل الجيف، وطائر غزير الريش أبيض اللون له منقار طويل ويأكل الجيف، وقاق أيضا طائر مائي طويل العنق، وغراب، الغراب سيأتينا بعد قليل أنواع الغربان بالتفصيل وأنها ثلاثة أقسام، لكن غراب الأسود الكبير هذا محرم وهو مقصود المصنف، وخفاش، خفاش أيضا محرم وهو معروف، وفأر كذلك معروف، وزنبور حشرة تشبه النحل، ونحل وذباب هذه معروفة، وهدهد أيضا هدهد معروف، وخطاف وطائر يشبه العصفور ويسمي بعض الناس عصفور الجنة وعصافير الجنة، هو الخطاف. هذه إذن كلها محرمة لأنها تأكل الجيف. وقنفذ ونيس، وقنفذ ونيس، القنفذ حيوان صغير مغطى بشوك، إذا أحس بأحد انكمش وأدخل رأسه ورجليه في هذا الشوك فلا يقدر عليه إلا حيوان واحد قال الحداء. الحداء إذا أمسكت به رفعته إلى السماء ثم ألقته على الأرض، فحينئذ يخرج من الجلد الذي فيه الشوك وتستطيع أن تأخذه أو أن تأكله وتفترسه. لكن ما حكم أكل القنفذ؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنه يحرم، وهذا قول الحنفية والحنابلة، واستدلوا بحديث ابن عمر قال ذكر القنفذ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خبيثة من الخبائث، خرجه أبو داود. والقول الثاني أنه يجوز أكل القنفذ، وهذا مذهب المالكية والشافعية، وعلل لذلك قال الأصل الحل والإباحة، ولم يرد ما يدل على تحريم أكل القنفذ، والحديث المروي أنه خبيثة من الخبائث حديث ضعيف، ثم هو يتغذى بالنباتات وليس من ذوات الأنياب. ولما سئل ابن عمر عن القنفذ قرأ قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير. وهذا هو القول الراجح أنه يباح أكل القنفذ، وقد اختاره شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. ونيس وهو من أنواع القنفذ لكنه ضخم، والراجح أيضا هو حل أكله. وحية يحرم أكل الحية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها في الحل والحرم، ولو كانت مباحة لما أمر بقتلها في الحرم، فلا يجوز قتل صيد مأكول في الحرم. وحشرات يعني يحرم أكل الحشرات لأنها مستخبثة، ولهذا أكثر العلماء على تحريمها. وإن كان مروي عن الإمام مالك أنه كرهها من غير تحريم، لكن الرواية الأخرى عن الإمام مالك أنها محرمة، والصواب ما عليه أكثر العلماء من تحريم أكل الحشرات لأنها مستخبثة. ويؤكل ما تولد من مأكول طاهر كذباب الباقلاء ودود الخل والجبن تبعا لانفراد، يعني الحشرات التي تتولد من طعام طاهر مثل ذباب الباقلاء ومثل دود الخل والجبن، فيقولون هذه يحل أكلها مع الطعام الذي تولدت فيه تبعا، وذلك لعسر تمييزها وإخراجها، ولكن لا يحل أكلها منفردة، إنما تؤكل مع الطعام تبعا لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قال مصنف رحمه الله فصل. ويباح ما عدا هذا، يعني ما عدا ما ذكر مما سبق، كبهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، وكما قال الله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام، قال ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين إلى آخر الآيات. والخيل، الخيل مباح، والمسألة فيها قولان للفقهاء. القول الأول أنه يباح أكل الخيل وهو المذهب عند الحنابلة، والقول الثاني هو يحرم وهو مذهب الحنفية. قائلون بحل أكل الخيل استدلوا بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في لحوم الخيل يوم خيبر، رواه مسلم. وأيضا جاء في الصحيحين أن أسماء قالت نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، وأيضا هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. وهذه الحديث صحيحة وصريحة بحل أكل الخيل. الحنفية استدلوا بحديث خالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل، لكن هذا الحديث حديث ضعيف، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وقال النووي اتفق العلماء من أئمة الحديث وغيرهم على أنه حديث ضعيف. وعلى هذا فالقول الراجح والقول الأول هو قول الجمهور، وهو أنه يباح أكل لحم الخيل، وذلك لقوة دليله. قال وباقي الوحش كضبع، أي يباح أكل الضبع، والضبع حيوان معروف. قد اختلف الفقهاء في حكم أكله على قولين، قول الأول تحريم أكل الضبع، وهذا هو مذهب الحنفية، واستدلوا بعموم حديث أبي ثعلبة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السبع وما جاء في معناه. قالوا والضبع له ناب يفترس به، فيدخل في عموم هذا الحديث. قول الثاني يكره أكله ولا يحرم. هنا ذكر أنه قولان وهي ثلاثة أقوال لعلها تعد العبارة. القول الثاني يكره أكله ولا يحرم، وهذا مذهب المالكية، قالوا هو من السباع التي لا تعد بنابها خلاف الأسد والنمر، فيكون مكروها لكونه له ناب، ولا يكون محرما لكونه لا يعد بنابه. والقول الثالث أنه يباح أكل الضبع، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، واستدلوا بحديث ابن أبي عمار قال قلت لجابر الضبع أصيد هو؟ قال نعم. قلت أكلها؟ قال نعم. قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. خرجه أصحاب السنن. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. فقالوا جعلوا الضبع صيدا يدل على حل أكله. والراجح والله أعلم هو القول الأول، وهو تحريم أكل الضبع لقوة دليله، إن الضبع له ناب يفترس به، فيدخل في عموم الأدلة التي فيها تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، كحديث أبي ثعلبة الذي قيل أنه متواتر. وابن القيم رحمه الله قال إن الضبع له ناب لكن لا يفترس به، وهذا غير مسلم، وأنه ليس من السباع العادية، وهذا غير مسلم، بل له ناب يفترس به، وهو من أشد الحيوانات افتراسا، ونابه من أقوى أنياب السباع، بل يقولون إن نابه أقوى أنياب السباع وشديد الافتراس، يفترس الإنسان والحيوان ويأكل الجيف، فكيف يقال بحل أكله؟ وأما حديث جابر فلا يثبت من جهة الصناعة الحديثية. قال الحافظ بن عبد البر ليس حديث الضبع مما يعارض به حديث النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع، لأنه حديث انفرد به عبد الرحمن بن أبي عمار، وليس بمشهور بنقل العلم، ولا من يحتج به إذا خالفه من هو أثبت منه. فالأقرب والله أعلم أن أكل الضبع محرم. ثم حديث جابر الذي فيه حل أكل الضبع قلنا ضعيف، ولو ثبت فغاية ما يفيده أنه صيد يفدى في الإحرام، ولا يلزم من ذلك حل أكله، وهذا هو الثعلب يقصد بالصيد للانتفاع بجلده، ومع ذلك يحرم أكله. ولما سئل الإمام أحمد عن محرم قتل ثعلبا قال عليه جزاء، هو صيد أنه لا يؤكل. قال وزرافة وأرنب، يعني يباح أكل الزرافة والأرنب. الزرافة لم يرد فيها شيء، وإنما حلت تبعا للأصل، وهو أن الأصل في الحيوانات الحل والإباحة. والأرنب مباحة بالإجماع، وقد كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في حديث أنس قال أنفجنا، يعني نفرنا أرنبا بمر الظهران، فسعوا علي حتى لغبوا، يعني حتى تعبوا، فسعيت علي حتى أخذتها، فجئت بها إلى أبي طلحة فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوركيه أو فخذيه فقبله. فإذا أكل الأرنب حلال بالإجماع. وبر ويربوع، فوبر حيوان في حجم الأرنب تقريبا، قصير الذنب والأذنين، واليربوع يقال له تسمي بعض العامة الجربوع، حيوان صغير على هيئة الجرذ، قصير اليدين طويل الرجلين. فإذا يباح أكل الوبر واليربوع. قال وبقر وحش وحمره، أي البقر الوحشي والحمار الوحشي حلال، ويدل لذلك الأصل، وهو أن الأصل الحل، ولم يرد ما يدل على تحريمه. وأيضا جاءت أحاديث فيها حل الحمر الوحشية، ومن حديث أبي قتادة لما صاد حمارا وحشيا فسألوا عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم هو حلال فكلوه، اتفق عليه. وأيضا حديث الصعب بن جثام المشهور أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء، فرد عليه رده عليه، فلما رأى ما في وجهه أو أنه تغير وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا لأن حرم، اتفق عليه. فإذا الحمار الوحشي والبقر الوحشي حلال، وضب الضب مباح بالإجماع، ويدل لذلك حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب فأهوى إليه ليأكل فقيل إنه ضب فأمسك يده فقال خالد أحرام هو؟ قال لا، ولكن ليس بأرض قومي فأجد نفسي تعافه. فأكل خالد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. وظباء، ظباء جمع ظبي، والظبي هو الغزال وهو حلال بالإجماع. وباقي الطير يعني حلال كنعام ودجاج وطاووس وببغاء، هذه كلها حلال بناء على الأصل وهو أن الأصل الحل والإباح. والدجاج ورد في بعض الأحاديث كحديث أبي موسى قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجا، رواه البخاري. وزاغ وغراب زرع، الزاغ غراب نحو الحمامة أسود برأسه غبرة. والغراب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الغراب الأبقع، وهو نوع من الغربان يوجد به بقعة بيضاء في رأسه ويعتدي على الحيوانات، فهذا يحرم أكله. القسم الثاني الغراب الأسود الكبير المعروف، وهذا أيضا يحرم أكله لأنه يأكل الجيف. والقسم الثالث غراب الزرع، وغراب نحو الحمامة أحمر المنقار والأرجل ولا يأكل الجيف ويتغذى على الزرع وعلى الحبوب، فهذا يباح أكله لأنه لا يأكل الجيف ويتغذى على الزروع والحبوب. فإذا عندنا الغربان تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الغراب الأبقع وهو محرم، والغراب الأسود الكبير محرم، وغراب الزرع حلال. والظاهر أن غراب الزرع هو الزاغ نفسه، هو الزاغ كما قرر ذلك الدميري في كتاب الحيوان، ومع أنه يفهم من عبارة المؤلف أنهما طائران لأنه قال وزاغ وغراب زرع، فمفهوم عبارة المؤلف أنهما طائران مختلفان، لكن الأقرب والله أعلم أن الزاغ هو غراب الزرع كما أشار إلى ذلك الدميري في الحيوان. قال ويحل كل ما في البحر، البحر معروف ويشمل جميع المياه المالحة، لكن أيضا يدخل في البحر مياه الأنهار والعيون والمياه الحلوة تدخل في مسمى البحر. حيوانات البحر الأصل فيها الحل والإباحة، قول الله تعالى وحل لكم صيد البحر وطعامه ومتاعا لكم وللسيارة. غير ضفدع، الضفدع محرم ولا يجوز أكله. وقد جاء في حديث عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. خرجه أحمد وأبو داود والنسائي بسند صحيح. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع يدل على وجوب استبقائها وعدم التعرض لها. وعلى ذلك فلا يجوز قتل الضفدع إلا إذا آذت كسائر الحيوان، فإذا الضفدع يحرم أكله. قال وحية، أي يستثنى من حيوانات البحر الحية فتحرم لأنها من المستخبثات. ولكن هذه العلة التي قالها بعض الفقهاء محل نظر، ليس كل ما يستخبث في البر يكون نظيره في البحر مستخبث. ولهذا ذهب بعض الفقهاء إلى أن حية البحر أنها مباحة، وذلك لعموم الأدلة الدالة على حل حيوانات البحر، وهذا هو القول الراجح لقول الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. حتى وإن سميت حية إلا أنها تبقى من الحيوانات البحرية، فعلى هذا القول الراجح أن حية البحر أنها حلال. وتمساح، أي أن التمساح يحرم أكله. والتمساح حيوان معروف يشبه الضب إلا أنه أكبر منه، وللفقهاء في حكم أكله قولان: القول الأول القول الذي قرره المؤلف هو أنه يحرم أكله، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، يعني قول الجمهور. والقول الثاني أنه يجوز أكله، وهذا مذهب المالكية. القائلون بالتحريم استدلوا بأن التمساح له ناب يفترس به، قد يفترس الحيوان بل حتى يفترس الإنسان، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السبع، فهو من الحيوانات المفترسة ومستخبث عند كثير من الناس. والقائلون بالجواز وهم المالكية استدلوا بأنه من حيوانات البحر، والأصل في حيوانات البحر الحل والإباحة لقول الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه. والراجح والله أعلم هو أن وقول الجمهور وهو أن أكل التمساح محرم لقوة دليله، فهو حيوان له ناب يفترس به فيشمله عموم النهي. وأما ما ذكره المالكية من أن التمساح من حيوانات البحر فلا يسلم بذلك، بل التمساح من الحيوانات البرمائية وليس من حيوانات البحر، فهو يعيش في البر ويعيش في البحر ويضع بيضه في البر، وربما يكون وجوده في البر أكثر من وجوده في البحر، فلا يقال إنه من حيوانات البحرية، فهو إذا من حيوانات البرمائية كالضفدع، وعلى ذلك فيشمله النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع، ولا يدخل في عموم الأدلة الدالة على حل أكل حيوانات البحر، لأن التمساح ليس من حيوانات البحر وإنما هو من الحيوانات البرمائية. الحقيقة هنا يعني تصور بعض المسائل مهم جداً، من رأيت بعض الفتاوى التي تبيح أكل التمساح، وجاء في تعليل الفتوى بأن التمساح من حيوانات البحر، والله تعالى يقول وحل لكم صيد البحر، ولكن هذا التصور غير صحيح. التمساح ليس من حيوانات البحر وإنما هو من الحيوانات البرمائية، ويضع بيضه في البر وليس في البحر، فإذا كان كذلك فلا يصدق عليه أنه من حيوانات البحر، و يشمله عموم النهي عن أكل كل ذي ناب من السبع. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الكلام عن الجلالة، قال وتحرم الجلالة، وعرفها المصنف قال وهي التي أكثر على فيها النجاسة ولبنها وبيضها حتى تحبس ثلاثا وتطعم الطاهر. الجلالة هي الدابة التي تأكل النجاسات، تأكل العذرة والنجاسة حتى تكون النجاسة أكثر على فيها، فإذا كان أكثر على فيها النجاسة حرم لحمها ولبنها عند الحنابلة، أما إذا كان أكثر على فيها الطاهر لم يحرم أكلها ولا لبنها. وقد اختلف الفقهاء في حكم أكل الجلالة على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يحل أكلها، وهو مذهب المالكية، ويرون أن ما تتناوله النجاسة من النجاسات أنه يستحيل، ويستحيل إلى دم ولحم وغير ذلك مما ينمو به الجسم، فلا يكون للنجاسة أثر لا على لحم هذا الحيوان ولا على لبنه، فيباح أكلها من غير كراهة. القول الثاني يكره أكل لحم الجلالة إذا تغيرت رائحتها، وهذا مذهب الحنفية والشافعية، قالوا إن النهي الوارد فيها لأجل تغير رائحة لحمه، لكن ذلك لا يوجب التحريم وإنما الكراهة، كما لو أنتن اللحم المذكى وتغيرت رائحته فأكله مكروه ولكنه ليس حراما. القول الثالث أنه يحرم أكل لحم الجلالة وشرب لبنها، وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات، واستدلوا بأحاديث رويت في ذلك، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة وعن ركوبها وأكل لحومها، خرجه أحمد وأبو داود والنسائي. جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبن الجلالة، وهو أحمد وأبو داود والترمذي. قالوا هذه الأحاديث وما في معناه فيها النهي عن أكل الجلالة وشرب لبنها، والنهي يقتضي التحريم، لكن أصحاب هذا القول يقولون إن الجلالة إذا حبست ثلاثة أيام وأطعمت الطاهر فإنه يحل أكلها بعد ذلك. قول الراجح والله أعلم هو القول الأول وهو قول المالكية، وهو أنه يحل أكل الجلالة، لكن يقيد ذلك بما إذا لم يظهر أثر للنجاسة في لحمها، وذلك لقوة دليل المالكية، فإن النجاسة التي يأكلها الحيوان تستحيل إلى لحم ودم ولا تظهر على اللحم ولا على اللبن، فإذا أكل الحيوان هذا القدر فإن جسمه يحيله إلى لحم ودم وغير ذلك مما ينمو به الجسم. وأما ما استدل به الحنابلة من الحديث التي فيها النهي عن أكل الجلالة وشرب لبنها فهذه الأحاديث ضعيفة، كلها ضعيفة، جميع ما روي في الجلالة ضعيف ولا يثبت منها شيء من جهة الصناعة الحديثية، فإذا لم يثبت في النهي عن جلالة الشيء يبقى الأمر على الأصل، هو الأصل حلو الإباحة، وما تأكله من نجاسة يستحيل إلى لحم ودم، هذا هو الأقرب والله أعلم. قال ويكره أكل تراب وفحم وطين، لأن هذه الأشياء تضر بالصحة فيكره أكلها، لكن إذا ثبتت مضرتها عند الأطباء المختصين يحرم أكلها، أنه يحرم على الإنسان تناوله أي شيء يضره. وأذن قلب، يعني يكره أكل أذن القلب وهي جانب القلب الذي يجتمع فيه الدم، وقالوا لأن ذلك مستخبث. الراجح والله أعلم أنه لا يكره، لأن جميع أجزاء الحيوانات المباحة بعد التذكية حلال، فهذا الحيوان الذي قد ذكي يجوز أكل جميع أجزائه من غير كراهة إلا الدم المسفوح فقط. فما الدليل على أن أذن القلب أنه يكره أكلها؟ الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، وهذا حيوان قد ذكي، فلا يقال بكراهة أكل جزء منه إلا بدليل. وأما ما علل به الموفق من قدامه بأن النفس تعافى وتستخبثه فهذا غير مسلم، هذا كون نفس تعافى الشيء أو تستخبثه يختلف من شخص إلى آخر، ولا يقوى هذا التعليل للجزم بكراهة أكله. فالأقرب والله أعلم أن أذن القلب كغيره من أجزاء الحيوان المذكى يباح أكله من غير كراهة. قال وبصل وثوم ونحوهما ما لم ينضج بطبخ، يعني يكره أكل البصل والثوم الني ونحوهما، يعني مما له رائحة كريهة، لمن أراد أن يصلي مع الجماعة في المسجد. لحديث أبي أيوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام أكل منه، وبعث بفضلة إلي، وإنه بعث إلي يوما بفضلة لم يأكل منها لأن فيها ثوما، فسألت أحرام هو؟ قال لا، ولكني أكرهه من أجل ريحه، رواه مسلم. فيكره إذن أكل البصل والثوم لمن أراد أن يصلي مع الجماعة في المسجد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من أكل من هذه الشجرة المنتنة، يعني بصل، فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس، متفق عليه. لكن في الوقت الحاضر توجد مزيلات للرائحة الكريهة، رائحة البصل والثوم، يوجد عند يعني بعض الصيدليات بخاخ إذا وضعه الإنسان في فمه زالت رائحة البصل والثوم، وقد يوجد أيضا بعض الأشياء التي توضع في الفم أو تؤكل، أو مثلا أو تنظيف الفم بالفرشاة والمعجون ونحو ذلك مما يذهب الرائحة الكريهة. فإذا كان الإنسان يستطيع أن يذهب الرائحة الكريهة للبصل والثوم فتزول الكراهة، ولا بأس أن يأكل البصل والثوم ويصلي مع جماعة في المسجد، لكن بهذا الشرط، بشرط أنه إذا أكل البصل والثوم يزيل هذه الرائحة الكريهة. قال ما لم ينضج بطبخ، يعني إذا طبخ البصل والثوم زالت الكراهة وذلك لزوال الرائحة. قال المصنف رحمه الله فصل ومن اضطر جاز له أن يأكل من المحرم ما يسد رمقه فقط. من اضطر يعني لأكل محرم من المحرمات كالميتة، جاز له أن يأكل من المحرم يعني كالميتة ما يسد رمقه فقط، قول الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، أي لا إثم عليه في أن يأكل الميتة. والباغي هو الذي يبغي الحرام مع قدرته على الحلال، والعادي الذي يتجاوز القدر الذي يحتاج إليه. وقوله ما يسد رمقه فقط يدل على أنه لا يباح له الشبع، وإنما يأكل لأجل سد الرمق فقط. ومن الفقهاء من قال ما دام أنه جاز له الأكل جاز له الشبع، ومنهم من قال إذا كان يخشى استمرار الضرورة معه فيحل له الشبع، لأنه لو اقتصر على سد الرمق فربما تعود ضرورته عن قرب. أما إذا كان لا يخشى الضرورة أو أن الضرورة مرجوة الزوال فلا يحل له أن يأكل إلا بقدر سد الرمق، وهذا هو القول الراجح. وعلى ذلك فالأصل أنه لا يأكل من الميتة إلا بقدر سد الرمق، لكن إذا كان يخشى أن لا يجد شيئا يأكله وأن تعود إليه الضرورة فيمكن أن يحمل معه من لحم الميتة في الطريق، وإذا اضطر أكل مرة أخرى. قال: ومن لم يجد إلا آدميا مباح الدم كحربي وزان محصن، وزان محصن فله قتله وأكله. هذه مسألة من المسائل نادرة الوقوع، لكن قد تقع في أيام المجاعات. والحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر أنه في أواخر القرن السادس أصاب مصر غلاء شديد، لدرجة أن بعض الناس أصبح يأكل بعضه، وبعض الناس يأكلون أولادهم الصغار، وأنه كان يدعى الطبيب للدواء ثم يؤكل. فقد تحصل مثل هذه المجاعات. فيقول المؤلف أن المضطر إذا لم يجد إلا آدميا محقون أو معصوم الدم لم يبح له قتله بالإجماع، وذلك لأنه يفعل ذلك لأجل استبقاء نفسه لا يحل. لكن إذا وجد آدميا مباح الدم كما مثل المؤلف كحربي وزان محصن، يقول أيضا يعني مرتد، فيقول له أكله، له قتله وأكله، لأن قتله أصلا مباح. والقول الثاني يحرم قتله، وهذه من المسائل النادرة. قال: ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه وجب على ربه بذله مجانا. اضطر إلى انتفاع بمال غيره مع بقاء عين ذلك المال، وجب على صاحبه أن يبذله مجانا بدون عوض. كأن مثلا يكون هناك بئر وشخص معه دلو ومستغن عنه، فيجب عليه أن يبذل هذا الدلو وأن يعيره لغيره لكي يستقي من هذه البئر حتى تزول عنه الضرورة. والعارية تجب مع غناء المالك وحاجة المستعير على القول الراجح. الله تعالى ذم الذين يمنعون المعون، ومن ذلك منع العارية مع غناء المالك وحاجة المستعير. لكن لو اضطر الإنسان إلى عين مال غيره وليس إلى منفعة ماله، وإنما عين مال غيره، كان يجوع ويضطر إلى طعام غيره، فهذا الغير إذا كان مضطرا إلى طعامه فهو أحق بطعامه من غيره، ولا يجوز للغير أن يأخذه منه. أما إذا كان هذا الغير غير مضطر إليه وجب عليه أن يبذله للمضطر وجوبا، لكن هل يبذله مجانا أو بالقيمة؟ قولان للفقهاء. الحنابل يقولون يجب عليه أن يبذله له، وعلى المضطر بذل القيمة، لأنه أتلف عين مال الغير فلزمه قيمته. وقال بعض الفقهاء أنه يجب على صاحب الطعام أن يبذل هذا الطعام للمضطر مجانا، وهذا اختاره ابن تيمية رحمه الله. قالوا أن طعام الجائع من فروض الكفاية، والراجح والله أعلم هو القول الأول، هو أنه يجب بذل هذا الطعام، لكن على المضطر أن يدفع القيمة لمالكه، لأن الذم في قول الله تعالى ويمنعون المعون يختص بما ينتفع به مع بقاء عينه، فلا يشمل هذه الصورة. قال: ومن مر بثمرة بستان لا حائط عليه ولا ناظر، فله من غير أن يصعد على شجرة أو يرميه بحجر أن يأكل ولا يحمل. مر بثمرة بستان، سواء كانت هذه الثمرة على الشجر أو ساقطة تحته، يقول المؤلف يجوز لهذا المار أن يأكل هذا الثمر مجانا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون هذا الثمر بغير حائط ولا حارس، يعني أشجار لكنها مفتوحة ليس عليها حائط ولا سور ولا شبك ولا حارس. الشرط الثاني أن لا يصعد على شجرة أو يرميها بحجر. الشرط الثالث أن لا يحمل معه شيئا، إنما فقط يأكل. وهذا هو المذهب عند الحنابلة، واستدلوا بحديث أبي سعيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيت على حائط فنادي صاحبه ثلاث مرات، فإن أجابك وإلا فكل من غير أن تفسد، وإذا أتيت على راع فنادي ثلاث مرات فإن أجابك وإلا فكل واشرب من غير أن تفسد، رجو أحمد بن ماجه. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق، فقال عليه الصلاة والسلام: من أصاب من ذي حاجة غير متخذ الخبنة فلا شيء عليه. هذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو من المفردات. ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المار لا يجوز له أن يأكل من ثمر هذا البستان شيئا ولو تحققت الشروط الثلاثة، لعموم الأدلة الدالة على تحريم الأخذ من مال الإنسان بغير حق. ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام لا يقربن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. والأظهر والله أعلم وما ذهب إليه الحنابلة من جواز أكل المار بالشروط الثلاثة المذكورة، وذلك لأن حديث أبي سعيد وحديث أبي بكرة وذلك لأن حديث أبي سعيد الذي ذكرناه إذا أتيت على حائط حديث خاص، وحديث أبي بكرة إن دماءكم، وحديث أبي هريرة لا يحلبن أحد ما شئت أحد عام، والخاص يقضي على العام ويخصصه. وعلى هذا فمن مر على بستان ليس عليه سور ولا شبك فله أن يأكل من ثمر هذا البستان من غير أن يحمل معه شيئا، ومن غير أن يصعد شجرة أو يرقى جدارا. لكن قال بعض العلماء إنه يستحب أن ينادي، لأن هذا ورد في حديث أبي سعيد السابق، ينادي يا صاحب البستان ثلاث مرات فإن أجابه وإلا أكل. وهكذا لو مر بماشية ليس عندها راع وليست في حوش وإنما مطلقة في البر مثلا، فله أن يحلب ويشرب، لكن بشرط أن لا يوجد لها حارس وأن لا تكون في حوش. قال وكذلك الباقلاء والحمص، يعني يجوز لمن مر بها أن يأكل بالشروط السابقة. ثم تقل المؤلف رحمه الله للكلام عن أحكام الضيافة، قال وتجب ضيافة المسلم على المسلم في القرى دون الأمصار يوم وليلة. الضيافة معناها أن يستضيف ويتلقى الإنسان من قدم إليه فيكرمه وينزله بيته ويقدم له الطعام ونحو ذلك، وهي من محاسن الشريعة الإسلامية، وقد كانت موجودة لدى بعض الأمم السابقة، وذكر الله تعالى هذا عن إبراهيم أنه لما أتاه الملائكة على هيئة بشر أنه استضافهم وأتى بعجل سمين وقربه إليهم وقال ألا تأكلون. والناس قديما كانوا يحتاجون للضيافة أكثر من حاجتهم إليها في الوقت الحاضر، لأن قديما لم يكن يوجد هذه الفنادق والشقق ونحو ذلك، فالمسافر إذا سافر ينزل ضيفا على أحد الناس فيأوي إليه ويبيت عنده ويأكل عنده، كان الناس محتاجين إلى الضيافة في تلك الأزمنة. أما في الوقت الحاضر فقلت الحاجة للضيافة. اختلف الفقهاء في حكم الضيافة على قولين، قول الأول أنها مستحبة وهذا قول الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية، والقول الثاني أنها واجبة وهو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات. الجمهور استدلوا بعموم النصوص الدالة على حرمة مال المسلم، حديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا مطيب من نفسه، والحنابلة استدلوا على وجوب الضيافة بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، ومن بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. اتفق عليه قوله فليكرم ضيفه، هذا أمر، والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب. وجاء في الحديث الآخر ليلة الضيف واجبة على كل مسلم، ويعني قوله واجبة هذا يدل على تأكده، فالقول الراجح هو وجوب الضيافة. أما ما استدل به الجمهور حتى لا يحل مال امرئ مسلم فهذا عام، وما جاء في الضيافة من أحاديث تدل على الوجوب فهي خاصة. ما ضابط إكرام الضيف؟ المرجع في ذلك للعرف، وهذا مما يختلف باختلاف الضيف واختلاف المضيف، ويعني إذا كان المضيف غنيا فيكون الإكرام على بما وسع الله عليه، وإذا كان فقيرا فبما يتيسر. وأيضا الضيوف ليسوا سواء، فقد يكون ضيف له وجاه عند الناس فيكرمه بما يليق به، قد يكون الضيف يعني ليس بينه وبين هذا الإنسان علاقة فيكرمه بما يناسبه، قد يكون الضيف من أوساط الناس فيكرمه بما يناسبه. وقول المصنف رحمه الله تجب ضيافة المسلم أشار به إلى شروط وجوب الضيافة. الشرط الأول أن يكون الضيف مسلما فلا تجب ضيافة غير المسلم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. لكن هذا الحديث عام، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الضيف يعم المسلم وغير المسلم لعموم الحديث، وهذا هو الأقرب والله أعلم، أن الضيافة تعم المسلم وغير المسلم، شرط أن يكون غير مسلم معصوم الدم. الشرط الثاني أشار إليه مصنف بقوله في القرى دون الأمصار، قرى يعني بلاد الصغيرة، دون الأمصار المدن الكبيرة. قالوا لأن القرى مظنة الحاجة، أما الأمصار فبلاد كبيرة فيها أسواق وفنادق وأشياء يستغنى بها. والقول الثاني أن الضيافة كما تجب في القرى تجب في الأمصار، وهذا هو القول الراجح، لعموم الأدلة. وقول المصنف يوم وليلة لتقييد ذلك في بعض الأحاديث، كما في قول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوما وليلة. والضيافة إذا تجب يوم وليلة وتستحب 3 أيام، وما زاد على ذلك فهو صدقة من الصدقات، هو صدقة من الصدقات. ولهذا قال المصنف رحمه الله: وتستحب 3، يعني تستحب الضيافة 3 أيام، قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: والضيافة 3 أيام وما زاد على ذلك فهو صدقة. لكن لابد أن نعرف من هو الضيف. الضيف الذي يقدم من خارج البلد، الذي يقدم من خارج البلد. أما الذي يكون داخل البلد فهذا زائر وليس ضيف. أتاك شخص من داخل البلد، هذا نقول زائر، لا يعتبر ضيفا ولا تعم أحكام الضيافة، هذا زائر. لكن الذي يقدم من خارج البلد وينزل عندك في البيت، هذا هو الضيف. تجب ضيافته يوم وليلة وتستحب 3 أيام وما زاد على ذلك فهو صدقة. لهذا نكون قد انتهينا من أحكام الأطعمة ونقف عند باب الزكاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.